الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن الشفعة قد شرعت من أجل رفع الضرر عن الناس الضرر الذي يكون من جراء الشركة أو المشاركة لأن ربنا جل جلاله بيّن أن الشركة دائما يحصل معها شيء من التعدي والبغي فقال جل من قائل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فأحيانا الناس يشتركون في الدار أو يشتركون في الدكان أو يشتركون في الأرض فالشريعة قضت بأن الشريك إذا أراد أن يبيع حصته فأحق الناس بهذه الحصة شريكه القديم شريكه الأول ولذلك قيل في تعريف الشفعة بأنها استحقاق الشريك انتزاعا حصة شريكه ممن تملكها بعوض أو هو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما انتقل إليه أو فيما تملكه بعوض وهذه الشفعة أيها الإخوة الكرام ليست مناقضة للقياس ولا هي مخالفة للأصول بل هي من باب دفع الضرر ومن باب استبقاء المودة بين المسلمين فهي شبيهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسهم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال أهل العلم والمعنى أيضا لا يشتري على شراء أخيه ولا يؤجر على إجارة أخيه لأن هذا كله مما يزرع العداوة والبغضاء وكما قال الأول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر فالشفعة ما فيها ضرر لا على البائع الذي هو الشريك ولا على المشتري لأن البائع سيصله سعر المثل والمشتري لو حصل أن إنسانا قد اشترى فإنه سيرد إليه ماله يعني لو أن شريكي باع فأنا طالبت بحق الشفعة فلن آخذ هذا النصيب أو هذا الشرك مجانا وإنما سأدفع للشريك قيمة المثل أو لو كان قد استعجل البيع سأرد لهذا المشتري ما بذل فليس هناك ضرر لا على الشريك فليس هناك ضرر على المشتري وسيحصل النفع لهذا الشريك الأول وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ودينه ولذلك أجمع أهل العلم على مشروعية الشفعة كما قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن الشفعة ثابتة في الدور والأراضين والحوانيت والرباع وفي كل ما لم يقسم سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها. وهذا الإجماع أيضا نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله، وكما قلت لكم هو الموافق لأصول الشريعة في تحصيل المصالح ودرء المفاسد عن الناس جميعا. إذا علم ذلك أيها الإخوة، فأعيد ما ذكر في شرح الحديث الأول. نعم نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال مقصد، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اتفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ: لا يحب أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات. نعم. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حكم، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس دور القاضي ويمارس أيضا دور المفتي، والفرق بينهما بأن الفتوى إخبار والقضاء إجبار. الفتوى إخبار، المفتي يخبر بما يعتقد أنه حكم الله، لكنه لا يلزم المستفتي أو لا يلزم الناس بكلامه. أما القاضي فإنه يلزمهم، ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا: الفتوى إخبار والقضاء إجبار، أو المفتي مخبر والقاضي مجبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قاض. وهذه المسائل أيها الإخوة الكرام، المسائل المالية بالذات أشبه بالقضاء منها بالفتوى، أشبه بالقضاء منها بالفتوى. ولذلك يأتي بعض الناس أحيانا متنازعين في بعض الحقوق المالية، فيقال لهم بأن هذه لا تحتاج إلى فتوى، وإنما تحتاج إلى حكم، لا تحتاج إلى فتوى وإنما إلى حكم، لأنها في حاجة إلى بينات وفي حاجة إلى تفاصيل مما هو دور للقاضي وليس دورا للمفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. هذا الذي لم يقسم قد يكون أرضا مشتركة بيني وبينك، قد تكون دارا، قد يكون حانوتا، قد يكون حائطا، قد يكون ربعا. وهذه تحتاج إلى شرح. كلمة الربع أيها الإخوة الكرام هي الدار المشتملة على عدة أبيات، وكلمة البيت تطلق على الغرفة، دار مشتملة على عدة أبيات وتجمع على رباع، ويقال ربع القوم أي محلتهم، ربع القوم أي محلتهم. وأما الحائط فهو بستان النخيل الذي أحيط به جدار، بستان النخيل الذي أحيط بجدار، ويجمع على حيطان، يجمع على حيطان. دائما نقرأ في السنة أو في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لأبي طلحة. الحائط نحن نسميه الجنينة التي لها سور، هذا يسمى حائط لأن السور يحيط بها. والربع كما قلت لكم يجمع على رباع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لما قيل له: أين تنزل يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هل ترك لنا من رباع أو دور؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال: فإذا صرفت الحدود، صرفت الحدود أي بينت الأملاك بحدودها وطرقها، بينت الأملاك بحدودها وطرقها. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، صرفت الطرق أي خلصت وبانت، صرفت الطرق أي خلصت وبانت، من قولهم هذا شيء صرف إذا كان خالصا. يعني الآن عندنا مثلا في بلدنا هذه بعض الأحياء تكون الأمور فيها يعني مختلطة، ثم إذا وصلتها يد الحكومة وخططت فإنها تقسم، يبين فيها الشوارع، يبين فيها الميادين، ويحدد فيها المكان الذي هو خاص بالمسجد والمكان الذي يخص غير ذلك من الخدمات التي يحتاج إليها أهل الحي. فهنا صرفت الطرق أي صار كل شيء واضحا. فإذا بينت الحدود أو فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه هي الرواية المتفق عليها. طيب رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، في أرض لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يصلح. وفي الرواية الأخرى: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لماذا؟ قالوا لعدة علل. يعني أنا وأنت شركاء في أرض أو في دار أو في دكان، لا يحل لي أن أبيع شركي أو نصيبي حتى أعرض على شريكي. قالوا: أولا لأن فيه قياما بحق الجار، لأن فيه قياما بحق الجار، والجار شأنه عظيم. الله جل جلاله في سورة النساء لما ذكر الحقوق العشرة خص الجار بالذكر ثلاث مرات، فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فها هنا الجار يعني ذكر ثلاث مرات، وهذا على تفسير على قول من يقول بأن الصاحب بالجنب مقصود به الجار غير المسلم، وإلا في التفسير الآخر بأن الصاحب بالجنب مراد به الزوجة، مراد به الزوجة. فحين أعرض على شريكي ففي هذا قيام بحق الجار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجار حقه عليك إذا استغاثك أن تغيثه، وإذا استقرضك أن تقرضه، وإذا استعانك أن تعينه، ولا تعلي بناءك لتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بقتار قدرك أي بريحة الطعام أو ريحة الشيء إلا أن تغرف له منها، وإذا اشتريت فاكهة فادخل بها سرا أو فأعطه منها، ولا تدع ولدك يخرج بها ليغيظ بها ولده. هذا كله من تعظيم الشريعة لحق الجوار. ثم ثانيا: لأنه أيسر للشريك أن يشتري من شريكه مباشرة بدلا من أن ينتزع من ممن اشترى. انتبهتم؟ يعني الأيسر أن أقول للشريك بأني أريد أن أبيع نصيبي في هذه الدار أو في هذه الأرض فيشتريها مني مباشرة، وقد عرف بعضنا بعضا من أن أبيعها ثم بعد ذلك يضطر إلى أن يرفع أمره للقضاء ويطالب بحق الشفعة ويحاول أن ينتزع من ذلك الذي اشترى، ولربما يكون الذي اشترى من ذوي السلطان أو من ذوي البأس فلا يستطيع أن يستخلص منه حقه. ثم ثالثا بأن المشتري قد يتصرف في هذا النصيب الذي اشتراه تصرفا يمنع الشفعة. ما مثال ذلك؟ مثال: أنا وأنت شركاء في أرض، هذه الأرض مساحتها 10,000 متر، ثم بعد ذلك أنا بعت نصيبي الذي هو 5,000، وإلى أن ترفع أمرك للقضاء تطالب بحق الشفعة، هذا الذي اشترى أوقف هذا النصيب، أوقف 5,000، هل من سبيل إلى الشفعة؟ ما في سبيل، لأن الوقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث ولا يباع ولا يوهب، خلاص الوقف هذا خرج من ملكه وصار لله، هو نفسه لا يملك أن يرجع فيه بهبة أو بيع أو أن يجعله للورثة، كل هذا ينتفي تماما. واضح أيها الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح، وفي الرواية الأخرى لا يحل، وتقدم معنا الكلام مرارا في أن قول الشارع لا يحل معناها يحرم، لا يحل له أن يبيع إلا بعدما يخبر هذا الشريك ويستأذنه ويستجلي حقيقة موقفه، هل له رغبة أو ليس له رغبة. واضح أيها الناس؟ طيب، وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، كل شيء، الأشياء التي نشترك فيها قد تكون عقارا وقد تكون حيوانا وقد تكون من المنقولات، من الأشياء التي تنقل هنا وهناك كالحافلات والسيارات والركشات وما أشبه ذلك. هذا العموم أخذ به بعض أهل العلم في أن الشفعة ثابتة في كل ما يشترك فيه الناس ويحصل الضرر بالشركة فيه، وجمهور العلماء أخذوا بالرواية الأولى التي هي في الصحيحين وفيها فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، قالوا ذكر الحدود والطرق يدل على أن الشفعة خاصة بماذا؟ بالعقار، ذكر الحدود والطرق يدل على أن الشفعة خاصة بالعقار في الأشياء التي يمكن أن تقسم. أما بالنسبة للحيوان لا سبيل إلى قسمته لأنه ما عنده حدود، ما عنده طرق. بالنسبة للسيارات لا سبيل إلى قسمتها، واضح أيها الناس؟ ولذلك قالوا لا شفعة في الحيوان والمنقول، وكذلك لا شفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة. مثلا أكرمكم الله، لو أن شركاء في حمام، هذا الحمام ما يقبل القسمة، لو أننا شركاء في حانوت صغير، هذا الحانوت لا يقبل القسمة، قالوا هذا أيضا لا تجري فيه الشفعة. لكن هذه الرواية أيها الإخوة الكرام، رغم أنها دون رواية الصحيحين إلا أنها هي الموافقة للروح الشريعة، وهي التي تجري على الأصول في تحصيل المصالح ودرء المفاسد. إذن الشفعة تكون ثابتة في كل شيء، سواء كان عقارا أو حيوانا أو منقولا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار وله علة. هذا الحديث من رواية قتادة عن أنس، بعض أهل العلم لا يصححها يقول لكنها ثابتة من رواية الحسن عن سمرة، عند من يثبت سماع الحسن من سمرة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه عموم أنه حتى لو ميزت الحدود فإن الجار أحق بالدار. يعني مثلا هذه داري وهذه دار جاري، فإذا عرض الجار هذه الدار للبيع فإن الأحق بها هو الجار. لما؟ لأنه مثلما يتضرر الشريك بشريكه، كذلك في الغالب أن يتضرر الجار به جاره. فإن بعض الجيران قد يكون مزعجا، بعض الجيران قد يكون كثير الأضياف ويسهرون إلى وقت بعيد من الليل، بعض الجيران تكون جيرته فيها شيء من السوء، وقد عانى من هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان جاره عياذا بالله أبا لهب، وزوجه مثله في الشر وهي العوراء أم جميل بنت حرب، حمالة الحطب. وحمالة الحطب هذه كما قال المفسرون كناية عن النميمة، امرأة نمامة، يعني تنقل الكلام وتسعى بالشر، وقيل كناية عن البخل، لأنها مع كثرة مالها كانت تنقل يعني الحطب على كتفها، ظنا بأن تدفع أجرة لمن يحمل. فالمقصود أن أبا لهب وزوجه كان يطرحان الشوك والأقدار أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يزيد على أن يرفع الأذى ويقول: ما هذا الجوار يا بني عبد المطلب؟ يعني يقول لهم: أنا لي حق الجوار ولي حق الرحم، فأنا من بني عبد المطلب وأنت يا أبا لهب من بني عبد المطلب، وكنت أحق بالرعاية والعناية بدلا من هذا الأذى والسوء. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الجار أحق بالدار إذا عرضت للبيع. وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول للجمهور بأنه لا شفعة ما دامت الحدود واضحة، لا شفعة. يعني الآن الحدود بيني وبين جاري واضحة، بيننا جدار فاصل أو جدار عازل، نعم، بيني وبين الجاري جدار، خلاص هو يعرف يعني نصيبه بالملي كما يقال، وأنا أعرف نصيبي والحمد لله رب العالمين. إذن لا شفعة، أخذا بالرواية الأولى التي في الصحيحين، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء: الحنفية، المالكية، الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم. طيب، الرواية القول الثاني رواية عن الإمام أحمد، فيها الأخذ بهذه الرواية بأن الشفعة ثابتة للجار حتى لو كانت الحدود مميزة واقعة. طيب، القول الثالث وهو وسط بين القولين بأن الشفعة ثابتة للجار في بيع الدار إذا كان بينهما حق مشترك. إذا كان بينهما حق مشترك ما مثاله أيها الإخوان؟ صاحين ولا نايمين زي مبارح؟ بين الجارين في حق مشترك زي شنو؟ ها؟ الحمام. بارك الله فيك، هذا مثال جيد. حمام مثلا، لا الحيطة دي ما لابد منها. الكهرباء بارك الله فيك، العداد، بينما الصهريج ممتاز، البئر، البئر أو ما يسمى الآن أكرمكم الله به السبتيك تانك، هذا الذي بيني وبين الجار، ممكن يكون نحن مشتركون في هذا المرفق الحيوي مثلا، المجاري بيننا مشتركة، الكهرباء بيننا مشتركة، فهذا القول وسط بين القولين. إذا كان بين الجارين حق مشترك، أحيانا يكون أيها الإخوان الطريق، مثلا الآن البيوت القديمة، البيوت القديمة تجد بأن هذا جار ومن ورائه جار، وليس لهذا الوراء طريق إلى الشارع إلا بأن يمر على هذا الجار، فها هنا حق مشترك. فإذا كان بين الجارين حق مشترك، إما في ماء، في كهرباء، في بئر، في كذا، فها هنا الشفعة تكون ثابتة. أما إذا كان الجاران مستقلين في كل شيء كما هو الغالب الآن، فها هنا الشفعة تكون منتفية. لكن أيضا من باب يعني القيام بحق الجار، يستحب للإنسان إذا أراد أن يعرض داره أو أرضه للبيع أن يعرض على الجار، يقول له والله يا أخي أنا أريد أن أبيع يعني أرضي أو داري، فإن كان لك فيها غرض فأنت أولى من غيرك، والسعر الذي أرتضيه كذا. فإذا قال له ما عندي فيها يعني غرض، أو أنا مستغن عنها، أو لا رغبة لي فيها، فها هنا يكون قد كتب له الأجر، وفي الوقت نفسه هو في حل. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقله. أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. نعم، هذه الرواية التي هي صحيح البخاري هي التي استند إليها الإمام أحمد رحمه الله في الرواية الأخرى في قوله بأن الجار أحق به الدار إذا عرضت له البيع. الجار أحق بصقبه بالصاب، وتروى أيضا بالسين، الجار أحق بثقبه، والثقب أي القرب والملاصقة، القرب والملاصقة. العلماء رحمهم الله أكثرهم حمل هذه الرواية على أن الجار أحق بصقبه، أي بالرعاية والعناية، أي شيء فيه منفعة لجارك ما تمنعه، إذا أراد أن يغرز خشبة في جدارك، أو إذا أراد أن يبني شيئا على الحائط، يعني مثلا الآن القانون، قانون المباني يمنع أن الإنسان يبني فيه الجدار، أليس كذلك؟ يعني لابد أن يكون بين بنائك وبين الجدار الذي يفصلك عن جارك متر ولا متر ونص أو كذا، يعني مما تعرفون. لكن أحيانا الجار يحتاج إلى أن يبني مثلا أكرمكم الله حماما ليه الأضياف في الخارج، في الخارج أو في الحوش، وما عنده سبيل إلا أن يلصقه به الجدار، لأنه ما يمكن أن يبنيه في منتصف الحوش مثلا. فالجار أحق بصقبه، أي بالرعاية والعناية. أما الإمام أحمد رحمه الله فأخذ بظاهر هذه الرواية وبالحديث الآخر له جار الدار أحق به الدار. واضح؟ والقصة بأن أخرمة رضي الله عنه وقف على سعد بن أبي وقاص، وكان معه عمرو بن الشريد، فجاء أبو رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسور ابن مخرمة إما أنه معدود في صغار يعني الصحابة، أو أنه من التابعين، من التابعين الكبار، وهو ابن أخت عبد الرحمن ابن عوف رضوان الله على الجميع. فجاء أبو رافع فقال لسعد بن أبي وقاص: يا سعد ابتع مني بيتي اللذين هما في دارك. فقال سعد: والله ما أنا بمبتاعهما. فقال المسور بن مخرمة: والله لتبتاعهما، يعني المسور أقسم على سعد بأن يبتاعهما. فقال له، قال سعد لأبي رافع: والله لا أعطيك إلا 4000. فقال: لا أعطيك إلا 4000 منجمة أو مقطعة، يعني على الأقساط. فقال له أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 حالة، يعني 500 دينار اللي بتساوي 5000 درهم، وهذه حالة نقدا، كيف أنا أقبل منك 4000 مؤجلة؟ فقال له سعد: ليس لك إلا ذلك. فقال له: قد بعتك ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعتك. فها هنا أبو رافع رضي الله عنه آثر اتباع السنة على أن يستفيد بهذا الثمن الزائد، أن هناك فرق يعني حوالي 1000 دينار بين السعر الذي عرض عليه من الناس وبين السعر الذي أبى سعد إلا ألا يزيد عليه. واضح أيها الناس؟ الجار أحق بصقبه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. نعم، الجار أحق، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ما ينبغي أن يحتال، يعني أنا أريد أن أفوت على جاري أو على شريكي حق الشفعة، أتربص به حال سفره أو غيابه. طيب، هناك حيلة أخرى يلجأ إليها بعض الناس وهي الهبة، وهي الهبة، يقول: والله أنا ما بعت لكنني وهبت، يسميها هبة والله يعلم بأنها بيع. بل بعض العلماء أراد أن يفوت هذه الحيلة، قال: حتى في حال حصول الهبة فإن للشريك أن يرجع على الموهوب له بالثمن. يقول لي: مش قال وهب لك؟ طيب، هذه نقومها، طلب ب5000، ب50، ب100، أنا أعطيك الثمن وتتوكل على الله، من أجل أن نفوت يعني هذه الحيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول بأن الجار ينتظر ولو كان غائبا. العلماء رحمهم الله لهم في ذلك يعني تفاصيل، يعني ستأتي عند ذكر فوائد هذه الأحاديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام إسناده ضعيف، لأنه من رواية محمد ابن الحارث ابن زياد ابن الربيع الهاشمي الحارثي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلماني عن ابن عمر. هو المرة الثانية الحديث ضعيف، لأنه من رواية محمد ابن الحارث ابن زياد ابن الربيع الهاشمي الحارثي، وهو متروك، متروك يعني تركت روايته. وهو يروي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه، محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلماني هذا ضعيف وأبوه ضعيف، يروي عن ابن عمر، يروي عن ابن عمر قال: الشفعة كحل العقال. ما هو العقال أيها الإخوة الكرام؟ ما يعقل به البعير، ما يعقل به البعير. الآن إخواننا العرب يعني يلبسونه كزي، يعني هو متوارث من قديم منذ أن كانوا رعاة للإبل، الواحد منهم يعقل بعيره، فإذا أطلقه فإنه يضع هذا العقال على رأسه، وإلى الآن يسمونه العقال، رغم أنه ما عاد يعني استخدم في ما كانوا يستخدم فيه أولا. فقوله الشفعة كحل العقال كناية عن السرعة، كناية عن السرعة، بمعنى أنني أشارك فلانا فإذا بعت نصيبي فهذا الشريك تثبت له الشفعة متى ما أسرع بطلب نقض هذا البيع. واضح أيها الناس؟ لكنه لو تراخى وتردد ما يمكن يأتي بعد زمن ويطالب به بالشفعة. لماذا؟ لأن في هذا ضررا على المشتري. واضح أيها الناس؟ في هذا ضرر على المشتري. طيب، الكلام ما انتهى عن الشفعة، هذا مجرد يعني بيان للألفاظ الموجودة في هذه الأحاديث، أما من خلال استنباط الفوائد فسترد هناك تفاصيل تتضح بها جلية الأمر إن شاء الله. أظن اليوم أحسن من أمس، إن شاء الله يوم السبت أحسن من اليوم إن أحيانا ربنا جل جلاله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.